أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد اشكر لله

هذا خلق

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم.